بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا بين البيعان ولم يكتم ونصح. باب إذا بين، عقد هذا الباب رحمه الله تعالى لبيان حكم البيعان إذا نصح ولم يكتم. إذا نصح ولم يكتم، نصح ولم يغش، وبين لم يكتب ما فيه من العيوب وما ترد به السلعة. قال: باب إذا بين البيعان، بين العيوب، بين عيوب السلعة ولم يكتم، يعني لم يكتم العيوب، لم يكتم العيوب، ونصح، كل منهما صار ناصحا في البيع والشراء، كل منهما صار ناصحا للآخر. الجواب: ها، بورك لهما في بيعهما. الجواب: بورك لهما في بيعهما. قال: ويذكر عن العداء بن خالد، أخذنا نعم، وقال ايه فكرهه كراهة شديدة. وقفنا هنا ايه طيب. قال رحمه الله تعالى: وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ ان يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبره، لان عدم الاخبار هنا من الغش والتدليس، عدم الاخبار من الغش والتدليس. والحديث الذي بعده حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرق. يؤخذ من هذا الحديث خيار المجلس، خيار المجلس، وأن البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ولا يحتاج أن يشترط خيار المجلس، لا يحتاج أن يشترط خيار المجلس، لا، بل هو في البيع، بل هو من أصل البيع، بل هو من أصل البيع، لكن لهما أو لأحدهما أن يسقطه، لهما أو لأحدهما أن يسقطه، وإلا خيار المجلس موجود مع البيع، لا يحتاج شرط، لكن لهم أن يسقطه، يعني يقول: نتبايع ولا خيار مجلس، ويتفق على ذلك. أو يقول أحدهما: أنا لا أريد خيار المجلس، قال الآخر: أنا أريده، لكن الأصل أن خيار المجلس ثابت، أن خيار المجلس ثابت. قال: ما لم يتفرق، أو قال: حتى يتفرق. متى ينتهي خيار المجلس؟ إذا تفرقوا، إذا تفرقوا، هذا هو خيار المجلس. قال: فإن صدق وبينا، هذا الشاهد، هذا هو الشاهد للترجمة. فإن صدق وبينا، صدق ها ضد كذب، صدق ضد كذب، وبينا ضد كتم، كتم. فيصدق في البيع ويبين، يصدق في البيع ويبين. قال: بورك لهما في بيعهما، بورك لهما في بيعهما، يعني كانت البركة، كانت البركة في البيع. وإن كتم وكذب، كتم العيوب، كتم العيوب، وكذب لم يصدق مع الآخر ودلس وغش، هذا يدخل في الكتمان، هذا يدخل في الكتمان. محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. ففي هذا الحديث، في هذا الحديث الوعيد، الوعد من الله، الوعد من الله بالبركة لمن صدق وبين، الوعد لمن صدق وبين بالبركة، والوعيد لمن كتم وكذب بمحق البركة، بمحق، بمحق البركة. نعم. بالنسبة، نعم، إيه إيه، هذا خيار، هذا خيار. إذا كان رضي البائع والمشتري أنه لا يردها، خلاص لا يردها، لكن إذا كان بها عيب أو بها غبن في قيمتها فهذا يردها، ما له علاقة كم لا ترد. هذا يعني أصلا ما يحتاج هذا الشرط أصلا، قوله السلعة المباعة لا ترد ولا تستبدل بدون الشرط، هذا أصلا هي لا ترد ولا تستبدل، لأنه ما يملك ردها ولا يملك استبدالها إلا أن يقيله الآخر، إما البائع أو المشتري يقيل أحدهما، فهذا أقال الله أثرته، لكن ما يملك ردها إلا بخيار الآخر. نعم، لكنهم يقولون هذا من باب التأكيد على الناس حتى لا يشغلوهم، ولا هي الأصل ما ترد. لو اشترى إنسان الآن سلعة من المحل ثم أتقى خاص يا أخي أنا والله ما عاد بيها أبردها، ما على كيف خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا تفرق وجب البيع. نعم نعم، يقبلونها شلون؟ يشترط لي الخيار ها؟ لا لا لا، هذا غلط، هذا مو صحيح، هذا فيه ضرر على التجار، مو صحيح هذا. لا نعم، قال رحمه الله باب الخلط من التمر. هذا الباب عقده لبيان جواز بيع التمر المخلوط، تمر الردي والجيد، تمر الردي والجيد إذا خلط مع بعض، وأنه لا بأس، لا بأس أن يباع الردي إذا خلط بالجيد، لكن بشرط أن يكون معلوما، بشرط أن يكون معلوما، لا يدلس، لا يضع الردي تحت والجيد فوق، هذا غش. لكن إذا كان الناس يعلمون أن هذا التمر خلط وردي لا بأس بيعه، يجوز أن يبيعه وكما سبق إذا كان معروفا. أما إذا كان لا يعرف ولا يرى التمر الردي فإن هذا محرم، هذا محرم من الغش ولا يجوز، لأن فيه تدليس، فيه كتمان، فيه كتمان. لكن إذا كان معلوما لا بأس، يجوز أن يباع الردي ويجوز أن يباع الجيد. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، والمراد بالخلط الردي، والمراد بالخلط الردي، وكنا نبيع صاعين بصاع. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. طيب هنا يبيع صاعين بصاع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صاعين بصاع، هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر عليه بيع الردي أو أنكر عليه الصيغة الربوية؟ الصيغة الربوية. أما الردي إذا كان معلوم يعلمون الناس لا بأس، الممنوع أن يباع الصاع بالصاعين أو الدرهم بالدرهمين، لأن هذه من الأصناف، من الأصناف الربوية، والأصناف الربوية مر معنا أنها إذا اتفق الجنس وجب التساوي والتقابض، وإذا اختلف الجنس واتفق في العلة وجب التقابض ولا يشترط التساوي والتماثل. قال كنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. لماذا؟ لأنه ربا، لأنه ربا. وهنا خبر بمعنى النهي، هنا خبر بمعنى النهي، فقوله لا صاعين بصاع يعني لا تبيع الصاعين بالصاع، لا تبيع الصاعين بالصاع ولا الدرهمين بالدرهم. والخبر إذا كان بمعنى النهي فهو أبلغ، الخبر إذا كان بمعنى النهي فهو أبلغ، أبلغ من النهي المجرد، أبلغ من النهي المجرد. نعم. قال باب ما قيل في اللحام والجزار، باب ما قيل في اللحام والجزار. عقد هذه الترجمة لجواز هذه الصنعة، لجواز البيع والشراء والتعامل في هذه الصنعة وهي اللحام والجزار، وأنها صنعة شريفة، وأنها صنعة شريفة وليس فيها عيب، وليس فيها عيب. وكما سيأتي أيضا كذلك الحداد إلى آخره، فهي من الحرف الشريفة التي ليس بها نقص ولا عيب، خلافا لما يظنه بعض العوام أو ما اعتاد بعض الأعراف أن بعض هذه المهن ليست بشريفة، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ولهذا قال المصنف: باب ما قيل في اللحام والجزار، والذي قيل هو الجواز، الذي قيل هو الجواز، وأنه من المهن التي لا بأس فيها. فذكر حديث ابن مسعود قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب، هذا الشاهد، قال لغلام له قصاب، الغلام يشتغل هنا قصاب، والقصاب هو الجزار، القصاب هو الجزار، قال: اجعل لي طعاما يكفي خمسة من الناس، اجعل لي طعاما يكفي خمسة من الناس، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، خامسة خمسة. فهو دعا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أربعة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أربعة، لكن تبعهم خامس، لكن تبعهم سادس، تبعهم سادس، النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعهم سادس. وقال: فإني قد عرفت في وجهه الجوع، فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له. وهذا فيه أن الإنسان إذا دعا مجموعة من الناس وأتى شخص لم يدعى فإنه يستأذن له، فإن أذن له وإلا يرجع، فإن أذن له وإلا يرجع، لأن هذا فيه هذا يسمى طفيلي، الذي يأتي بلا دعوة هذا يسمى طفيلي. ثم إنه أيضا قد يكون في إحراج لصاحب الطعام، قد يكون صنع من الطعام ما يكفي خمسة أو ستة وأتى زيادة، أتى زيادة فيه إحراج عليه، فلا يدخل إلا بإذنه، فإن أذن له دخل وإلا رجع، وإلا رجع. والآن ها ما يأتي واحد، قد يأتي أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، هذا مشكلة، هذا فيه إحراج، هذا إحراج. وهذا يحصل، هذا يحصل في مناسبات كثيرة، يعني قد يكون هناك مثلا مناسبة لبعض الدعاة أو بعض المشايخ، يصنع واحد عشاء، ثم يأتي مجموعة كثيرة من الشباب وهو يعني لم يصنع ما يكفيهم من الطعام، هذا فيه إحراج، هذا إحراج. فلا ينبغي الإنسان أن يأتي إلا إذا دعي، لا ينبغي له أن يأتي إلا إذا دعي، أو كان يعلم، كان يعلم أن هذا أن صاحب البيت يريده، أن صاحب البيت يحب أنه يأتي، يحب أنه يأتي والطعام يكفي. قال: فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له، بل قد أذنت له. ويفهم منه أنه لو لم يأذن له فإنه يرجع، وليس في ذلك مذمة إذا رجع أو فيه ما يستدعي إلى الحياء، لا، بل يرجع والحمد لله، ويكون أزكى له. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى، أزكى لكم. أما إذا لم يحدد، أما إذا لم يحدد فلا بس، لو صنع طعام قال: العشاء الليلة عندي، تعالوا للعشاء أو نحو هذا، فإنه لا بس، فإنه لا بس أن يأتي، لا بس، لو أتى زيادة واحد واثنين فإن هذا لا بس. أما إذا حدد قال: عندي طعام خمسة أو ستة أو عشرة، فلا يجوز أن يأتي الحادي عشر والثاني عشر إلا بإذن من صاحب البيت. نعم. والعامة، العامة يقولون اللي يأتي بدون دعوة يجلس بدون فراش، صحيح؟ ينقدونه، يعني ليس من الأدب الإنسان يأتي بلا دعوة، إلا إذا كان يعرف هذا الرجل كما يقال الآن بينهم ميانة ويعرف أنه يحب أن يأتي، هذا لا بأس، هذا لا بأس. أما إن يأتي الشخص هكذا هذا طفيلي. نعم. البخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث، يكرر الحديث، و ينوع التراجم، ينوع التراجم لاستنباط الفقه وإخراج المسائل الفقهية. فنفس الحديث الذي ذكره عند النهي عن الكتمان والأمر بالصدق والبيان شرع هنا ما يترتب على ذلك. فعقد الترجمة باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، عقد هذه الترجمة لبيان لما يقابل الترجمة السابقة، لما يقابل الترجمة السابقة، وهو الباب الذي قبل الباب الذي قبله. فبين عقد هذه الترجمة لبيان ما يمحقه الكذب والكتمان في البيع، ما يمحقه الكذب وما يمحقه الكتمان في البيع، في البيع. وإذا قال في البيع فإنه يشمل الشراء، يعني في البيع والشراء، في البيع والشراء، وأن الكذب والكتمان يمحق البركة، يمحق البركة في البيع وفي الشراء. ثم قال ذكر حديث الحكيم البيعان بالخير ما لم يتفرقا، وقال حتى يتفرق فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتب محقت بركة بيعهما. نعم. عندك واتقوا الله لكم تلحون عندك ها عجيب. نعم ما عندك هي يعني عندي الآية. طيب قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة. صدر الباب بالآية، صدر الباب بالدليل لعظم هذا الذنب، لعظم هذا الذنب وهو الربا، وهو الربا. فجعل الترجمة نفس الباب نفس الدليل، جعل الترجمة نفس الدليل وهي الآية، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا، والآية إذا صدرت بيا أيها الذين آمنوا ها دل على أن امتثال الأمر أو امتثال النهي من الإيمان. فقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا دل على أن الذي يأكل الربا ليس بمؤمن، الذي يأكل الربا ليس بمؤمن، ودل على أن الذي يمتثل ويبتعد عن الربا أنه من الإيمان، أن هذه من الإيمان، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا. والتعبير بالأكل هنا لأن الغالب أن الإنسان يأكل من من من من كسبه، يأكل من كسبه، وإلا فهو يشمل سواء أكل من الربا أو لم يأكل. يعني لو أن الإنسان لبس من الربا يدخل في هذه الآية، لو لبس من الربا أو اشترى من الربا سيارة أو بنى بيتا فإنه يدخل في هذا، يدخل في قوله لا تأكل الربا، يدخل في قوله لا تأكل الربا، كما قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. لو الإنسان ما أكل مال اليتيم استعمله في غير الأكل فإنه داخل في الآية، فإنه داخل في الآية. والربا، الربا لغة الزيادة، الربا لغة الزيادة، أما اصطلاحا هو الزيادة في أشياء مخصوصة، الزيادة في أشياء، في أشياء مخصوصة، وهي ما يسميها العلماء بالأصناف الربوية، بالأصناف الربوية. فالزيادة فيهما على وجه مخصوص هذا هو الربا، هذا هو الربا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. هل هذه الآية لها مفهوم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل يجوز أن يأكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة؟ لا، لا. ومعنى الآية، معنى لا تأكل الربا حتى يكون أضعافا مضاعفة، لا تأكل الربا حتى يكون أضعافا مضاعفة، لأن هذه حالة أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فإنه يعطي دينا، يدين شخصا إلى أجل، فإذا انتهى الأجل إن وفاه وإلا زاد في الثمن وزاد في الأجل، زاد في الثمن وزاد في الأجل، حتى صار الربا أضعافا مضاعفة. يعني مثل إنسان الآن يريد من شخص 50,000 بعد سنة، وهذا حلال، بعد السنة ما استطاع الإنسان أن يسد 50، قال هي 70 زيادة 20 ولك سنة أخرى، ما وفاه في السنة الثانية قال 20 أخرى كم تكون؟ 90، ما وفاه قال 20 أخرى تكون 110، ألا صار الربا أضعاف مضاعف؟ هذا ما كان عليها الجاهلية، هذا ما كان عليها الجاهلية، وإلا الربا منهي ومحرم أكله سواء أضعاف مضاعفة أو مرة واحدة، لكن الغالب أن الربا يؤدي إلى أضعاف مضاعفة الذي هو ربا الجاهلية، الذي هو ربا الجاهلية. فإنهم يقولون إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تقضي 50,000 وإما أن تربي. نزيدها عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال. ليأتي على الناس زمان، هذا علم من أعلام النبوة، هذا علم من أعلام النبوة، يخبر في آخر الزمان ماذا سيحصل. والإخبار هنا لأجل التحذير، الإخبار لأجل التحذير، يعني سيكون في آخر الزمان أناس يأكلون المال لا يبالون بحله وحرمته، فليحذر المؤمن أن يكون منهم، فليحذر المؤمن أن يكون، هذا للتحذير، كقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم ونحوه. ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، يعني لا يهمه إلا أن يقع المال بيده، لا يهمه إلا أن يقع المال بيده سواء من حلال أو من حرام. وهذا الحديث ما فيه ذكر الربا، ما فيه ذكر الربا، فيه ذكر المال الحرام، والربا يكون داخل في المال الحرام، يعني لا يبالي أم من حلال أم من حرام، يعني سواء الربا أو غير ربا، سواء الربا أو غير ربا. ومن تجرى على الحرام بلا مبالاة فقطعا سيقع في الربا، قطعا سيقع في الربا. نعم الحرام أخف من الربا، هناك معاملات محرمة وبيع وشراء محرم، لكنه ليس ربا، ليس ربا. أما الربا فهو أشد، أما الربا فهو أشد، وهو المعصية التي أذن الله بحربها. الله لم يأذن بحرب أهل الخمر ولا أهل الزنا ولا أهل القتل، ما أذن بحربهم، بل أذن بحرب المرابين، أذن بحرب المرابين. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يقال للمرابي يوم القيامة خذ سلاحك وتقدم للمبارزة أو نحوها، يعني كان يقال يوم القيامة خذ سلاحك وحارب الله جل وعلا، ما يستطيع. وأذن الله عز وجل بحربهم، إما أن يمتنعوا من الربا أو يمنعوا منه، يحاربوا حتى ينتهوا منه، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب ومن أخطر المعاصي في المجتمع. ولأن الربا، الربا أيضا مع كونه ربا في الأمور المالية، إلا أنه أيضا ضرر على الضعف والمساكين والفقراء، فإن الغالب الذين يرابون ها المحتاجين، هذا الغالب، وإلا قد يوجد من التجار من يقع في الربا، لكن الغالب المحتاج، الفقير يأخذ ويرابي والغني يستغله، والغني يستغله. نعم. قال: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. عقد هنا للتحذير من أكل الربا، للتحذير من أكل الربا والتعاون عليه، من أكل الربا والتعاون عليه، سواء آكل الربا أو المتعاون كالشاهد والكاتب، فهؤلاء سواء، هؤلاء سواء في اللعنة، مع أن الشاهد والكاتب لم يأكل شيء من الربا، لكنه لما أعان عليه لعن، لعن ورد لعن الله أكل الربا ومكله وشاهده وكاتبيه، وقال هم سواء، في رواية في الإثم سواء كما عند بعض أصحاب السنن. فعقد هذه الترجمة للتحذير منه، للتحذير منه. وقال: وقول الله تعالى الذين يأكلون الربا. أنت قرأت أول الآية، إحنا عندنا الذين يأكلون الربا، ما فيها أيها الذين آمنوا لا تأكلوا إن الذين يأكلون الربا. وش الآية؟ أي نعم، لا أقصد آخر الآية، ذلك بأنهم قالوا إن البيع مثل الربا. إحنا عندنا إلى قوله من المس، خبط الشيطان من المس ثم قال إلى آخر الآية، لكن آخر الآية هنا فيها معنى لطيف. فإن الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا أخطأوا في النقل وفي الفعل، أخطأوا في القياس وأخطأوا في فعلهم. أما الفعل فإنهم وقعوا في الربا، وقعوا في الربا وخالفوا أمر الله جل وعلا. أما خطأهم في القياس وفي النقل فإنهم لم تسددهم عقولهم، يعني قالوا إنما البيع مثل الربا، والأصل أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، صح ولا لا؟ هم يريدون أن يجعلوا الربا حلال، صح ولا لا؟ فإذا أرادوا الربا حلال سيقيس الربا على أي شيء؟ على البيع. فكأنهم يقولون لماذا تمنعون الربا؟ الربا مثل البيع، صح؟ لكن انقلبت فهومهم فقالوا إنما البيع مثل الربا، فشبهوا البيع الذي هو أعم من الربا الذي هو أخص. لأن الربا لو كان جائزا، لو كان جائزا، هل هو يدخل في البيع أو البيع يدخل في الربا؟ أجيبه، الربا يدخل في البيع لو كان جائزا، فلا يقال البيع مثل الربا، يقال الربا مثل البيع. لكن الربا أصلا لا يسمى بيعا، لأن الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، والعطف تقتضي المغايرة. فالبيع لا، الربا لا يسمى بيعا، لا يسمى بيعا. قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا وصف لهم يوم القيامة، وصف للمرابين، وأنهم يقومون كالذي يتخبطه الشيطان، يعني يقوم ويسقط، يقوم ويسقط كالذي يتخبطه الشيطان. هذا فيه إثبات دخول الجن بالإنس، إثبات دخول الجن بالإنس، لأن الله عز وجل ذكر المرابي أنه يكون على هيئة الذي يتخبطه الشيطان، الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، يعني قرأ آية البقرة، قرأ آية البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه من الشيطان من المس. ثم حرم التجارة في الخمر، يعني قرأ الآية ثم حرم التجارة في الخمر. انتبهوا، من العلماء من قال إن تحريم التجارة بالخمر مع نزول هذه الآية، مع نزول آية الربا، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي تخبط الشيطان من المس، تحريم الربا، ونزل تحريم الخمر، نزل تحريم الخمر. ومن العلماء من قال إن تحريم الخمر، بيع الخمر، نزل قبل الربا، بيع الخمر نزل تحريمه نزل قبل الربا، لكنه لما قرأ هذه الآية في تحريم الربا أعاد ذكر تحريم الخمر للتأكيد، أعاد ذكر تحريم الخمر للتأكيد. في هذا الحديث أنه قرأ الآية ثم حرم التجارة بالخمر، فكأنهما نزل سوا، واضح ولا لا؟ طيب كيف الجواب على هذا؟ الجواب من العلماء من قال إن الخمر حرم مع الربا، ومنهم من قال إنه سابق لتحريم الربا، لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي فيها تحريم الربا أعاد ذكر تحريم الخمر مرة أخرى للتأكيد والتحذير، للتأكيد والتحذير. قال: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة بالخمر، ثم حرم التجارة بالخمر. والحديث الذي بعده حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، على نهر من دم، فكأن المرابي يشرب دماء الناس، دماء الفقراء، كأن المرابي يشرب دماء الناس لأنه يستغل فقرهم وحاجتهم. وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، لأنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فصار يلقم الحجر مرة بعد مرة جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع، لأن المرابي كلما أراد أن يوفي في الأجل زاد وأربع، زاد وأربع، فهذا كلما أراد أن يخرج رمي بحجر، كلما أراد أن يخرج رمي بحجر، جزاءه من جنس عمله، جزاءه من جنس عمله، نعوذ بالله. فقلت: ما هذا؟ فقلت: ما هذا؟ ما هذا؟ المتبادر للذهن أن يقال: من هذا؟ من هذا؟ فاستفهم بغير العاقل، استفهم بغير العاقل، مع أنه يسأل عن الرجل أمامه، والأصل في الرجل أن يقال: من هذا؟ صح؟ فكأنه والله أعلم عمل معاملة من لا يعقل، عمل معاملة من لا يعقل، لأن الذي لا يلتزم بأوامر الله هذا لا يعقل، هذا لا يعقل، حتى لو كان عنده عقل يميز به بين المصالح والمضار، إلا أنه لم ينفعه بامتثال دين الله جل وعلا وامتثال أمره. ولهذا الله عز وجل ذكر لهم قلوب لكنهم لا يفقهون بها، وذكر لهم كالأنعام بل هم أضل، مع أنهم بشر. فهذا المرابي كأنه لا يعقل، كأنه لا يعقل، لأنه أعرض عن ما نهى الله، أعرض عن أوامر الله جل وعلا، ووقع فيما نهى الله عنه، فخوطب مخاطبة من لا عقل له. ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا، آكل الربا، يعني الذي يأكل الربا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب موكل الربا، لقوله تعالى إلى آخره، واستدل بنفس الآية. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لإثم موكل الربا، لإثم موكل الربا. فالإثم ليس على من يأكل الربا فحسب، بل الإثم على من يأكله وعلى موكله، وعلى موكله، وعلى موكله. ولهذا بعض الناس يظن أنه إذا أعطى أحد الربا يأكله أنه سلم من الإثم، سلم من الإثم. فيدخل بعض الناس مثلا في معاملة ربوية، فالربا الزائد يقول: هذا لكم، أنا لا أريده، خذوه كلوه. يقول البنك: أنا لا أريد هذه الزيادة. لا ينفعه هذا، لا يظن أنه إذا أعطاه غيره أو تصدق به أنه يسلم من الإثم، فإنه لا يسلم من الإثم، لا يسلم من الإثم حتى لو تصدق به وأعطاه غيره، إلا أن يتوب إلى الله، إلا أن يكون هذا توبة إلى الله جل وعلا. أما أن يتعامل في الربا ثم بعد ذلك يخرج شيئا من الربا، كما يقال الآن بعض يقول ادخل تعامل في هذه المعاملة وأخرج نسبة كذا وكذا، من يعني هل يعقل أن يكون في ديننا هذه الطريقة، أن يقال للشخص لطخ يدك بالنجاسة ثم اغسلها؟ لا، لكن من وقع في الربا وأراد أن يتوب يقال له نعم تخلص، أخرج النسبة التي هي ربا وتخلص منها. أما أن يقال أدخل، يعني إذا كانت نسبة الربا مثلا 5%، قالوا هذه نسبة قليلة، أدخل وأخرج من مالك 5%، هذا كلام مظلم، لا ينبغي أن يقال، بل لو كان فيه نسبة يسيرة من الربا يقال ابتعد، ولا يجوز أن يقربه، لا يجوز أن يقربه أبدا. لكن من وقع وتورط ثم أراد أن يتوب هنا يقال أخرج، هنا يقال أخرج. فقال باب موكل الربا، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا ما بقي من الربا، لا تتعاملوا بالربا. وقال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. طيب هنا ما هو رأس المال، ما هو رأس المال إذا تاب إنسان الآن يتعامل بالربا، فدخل في الربا ب50,000، دخل ب50,000، الآن صار عنده 10 ملايين من الربا. طيب إذا تاب هل نقول له ارجع برأس مالك الذي هو 50، أو نقول ارجع برأس مالك عند التوبة؟ قولان للعلماء، القول الأول أنه يرجع ب50 ويترك كم 950,000 يتركها، لأن ما بني على الحرام فهو حرام، ما بني على الحرام فهو حرام. القول الثاني أنه يأخذ ما له، يأخذ ما عنده، ما دام تاب فيأخذ ما عنده ما يملكه الآن حتى لو كان خرج من الربا. ويقولون أولا هذا يدخل في رأس المال، هذا يدخل في رأس المال، لأن الله عز وجل قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، من التوبة لك رأس المال، لا تأخذ ما بعد التوبة، ولأنه أدعى لتوبة الناس، أدعى إلى توبة الناس. وأظن هذا القول، وأنا بعيد أحد به، أظنه للشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره، ويحتاج مراجعة. يقول لأننا إذا قلنا من تاب يأخذ رأس ماله الذي دخل به فلن يتوب أحد، ولا نفتح للناس باب التيسير نشق عليهم، فيأخذ رأس المال والتوبة تجب ما قبلها، يأخذ رأس المال والتوبة تجب ما قبلها. والقول الأول كما سمعتم، القول الأول كما سمعتم. وقال ابن عباس إن هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول آخر آية اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، ومن العلماء من يقول إن آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم ذكر حديث أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم. هذا الحديث يعني لا ما عندنا، عندك ما عندي. يقول رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم. أي على كل حال، يعني معنى الحديث أو ذكر سبب الحديث وما حصل يبين معناه، يبين معناه، لأن أبي جحيفة اشترى حجاما، اشترى حجاما فكسر محاجمه، كسر محاجمه، فسئل لماذا كسرت محاجمه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدم، نهى عن ثمن الدم، واضح ولا لا؟ فكسر محاجمه، كسر محاجمه. وهذا يدل على أنه يرى أنها أن الحجامة محرمة، يرى أن النهي عن ثمن الحجامة محرمة. والقول الثاني أنه ليس محرم، القول الثاني أن ثمن الحجامة ليس محرم، بل هو رديء مكروه، بل هو مكروه لأنها مهنة رديئة، لأنها رديئة وليس محرم، ولو كانت محرمة ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره، ما أعطاه أجره، لكن أبو جحيفة يرى أنها محرمة، يرى أن الدم محرم، فكسر المحاجم، اشترى الحجام وكسر المحاجم، فسأله، سأله ابنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم، وثمن الدم، فهو يرى أن الحجام محرم لأنه ثمن للدم، لأنه ثمن للدم. هذه قصة أبي جحيفة في شراء الحجام. قال رأيت أبي اشترى حجاما، اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، وثمن الدم. والشاهد للترجمة، شاهد للترجمة أن أبا جحيفة كسر المحاجم لأنه إذا أخذ ثمن الدم سيوكله غيره، سيوكله غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله، آكل الربا ومكله، فهو يرى أن إذا كان الشيء محرم فهو حرام عليك أن تأكله، وحرام عليك أن توكله غيره، أن توكله غيره، لأن الإثم عليك، الإثم كونك تعطيه غيرك أو تتصدق به أو تهديه، هذا لا يرفع الإثم عنك، هذا يرفع الإثم عنك. لكن الصحيح خلاف رأي أبي جحيف، الصحيح خلاف أن الحجام ليس محرما وثمنه ليس محرم، لكنه رديء، لكنه رديء كما هو مذهب جمهور العلماء. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وهذا فيه تحريم ثمن الكلب ولو كان صيدا على الصحيح كما هو مذهب جمهور العلماء، فإنه لا يجوز بيعه حتى وإن كان كلب صيد أو كلب حرث، أو كلب حرث. ونهى عن الواشمة والموشومة، نهى عن الواشمة والموشومة، والواشمة هذا معروف، يوخز الجسم، يوخز بإبر ثم يوضع، يوضع عليه حتى يخرج الدم، ثم يوضع عليه كحل أو غيره فتخرج وشام، يخرج وشام، هذا محرم، هذا محرم. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة التي تفعل الوشم والتي يفعل بها، وآكل الربا، وآكل الربا وموكله، وموكله، وآكل الربا وموكله، وموكله، يعني لعن الذي يأكل الربا والذي يوكله، والذي يوكله. ولعن المصور، لعن المصور، والتصوير، التصوير لا شك أنه محرم، ذوات الأرواح هو تصوير محرم، لكن التصوير إذا كان باليد على الورق فهو أشد، فهو أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تدع صورة إلا طمستها، والطمس يكون لما كان على الورق، يكون لما كان على الورق، لكن التصوير كله على كل حال محرم، التصوير محرم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. التصوير هو سبب شرك في هذه الأمة، في مضاهاة خلق الله جل وعلا، إلا أن من العلماء من يجيزون التصوير الفوتوغرافي يقول هذا ليس بتصوير، هذا ليس بتصوير، إنما هو حبس، إنما هو حبس للمخلوق الذي خلقه الله، حبس لظله، فإذا وقف أمام الكاميرا فكأن أمامه مرآة حبست صورته، فإذا حبست صورته، الصورة التي داخل المرآة هذا ظل لهذا الشخص الذي خلقه الله جل وعلا، هذا ظله، فيضغط زر فالظل، فالزر هذا يبقي الظل، يبقي الظل بالشاشة فيبقى هذا الشخص، يبقى هذا الشخص. لكن الصحيح أنه كله تصوير، أنه كله تصوير، لأن التصوير في العرف فوتوغرافيا وغيره، فوتوغرافيا وغيره، إلا ما دعت الضرورة إليه فإن هذا لا بأس به. أما بالنسبة لبيع الدم فإنه لا يجوز، بالنسبة لبيع الدم ثمن الكلب، ثمن الدم فإنه لا يجوز، أما ثمن الحجامة لا بأس، ثمن الدم لا يجوز. ولماذا لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بلا إشكال، لكن من العلماء من قال لأنه نجس، نهى عنه لأنه نجس، ودم الآدمي مر معنا أنه ليس بنجس، لكن قالوا أيضا لأن الدم يجب بذله لمن احتاج، الدم يجب بذله لمن احتاج، فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه. وعلى كل حال ما دام ورد النص فلسنا بحاجة أن نبحث عن الأسباب إلا لأجل الفائدة وزيادة الفقه في الدين. نعم، كلمة ما هي؟ باب ينحق الله منه باب كذا عندكم نفس الباب هذا. اي طيب نعم نقرا نعم نقرا طيب اقرا الباب. شلون؟ طيب ليش زعلان انت؟ اقرا شوي شوي هذا ألف تعب عليه وناس يا ابا احمد. نعم اقرا. لا باب والله لا يحب. نعم نعم كلمة ما أنا ما فهمت الآن. بعدها كلمة وش؟ دعنا من كلمتي في الآية ولست في الآية. وش مكتوب عندك الآن؟ تنحق الله الربا ويربي الصدقات يحزنون. لا خطأ هذا خطأ. نسخ الحديث هذه يحصل فيها أخطاء. نعم قال رحمه الله تعالى باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويربي الصدقات. لما تكلم عن الربا وأنه محرم وكبير من كبار الذنوب عقد هذه الترجمة لبيان محقه للبركة لبيان محقه للبركة. فذكر الآية يمحق الله الربا يمحق الله الربا. انظروا إلى هذه إلى البلاغة في هذه الآية. الربا ما هو؟ الزيادة صح؟ والمحق النقص صح ولا لا؟ فذكر الله النقص مقابل الزيادة ذكر الله النقص مقابل الزيادة. فقال يمحق الله الربا يعني ينقص ويذهب ما أصله أن يزيد لأن الربا الزيادة. واضح ولا لا؟ وهذا دلالة على أن الربا يمحق أن الربا يمحق ولا خير فيه ولا خير فيه. ولهذا قال بعض السلف لا يصل على المرابي 40 سنة إلا وقد محق ماله إلا وقد محق ماله. لكن المحق يكون حسي ويكون معنوي يكون حسي ويكون معنوي. فالمحق المعنوي محق البركة لا ينتفع منه صاحبه لا ينتفع منه ولا يعينه على طاعة الله جل وعلا. فلا ينتفع منه في نفسه وفي أهله ولا ينتفع منه في دينه وفي إنفاقه ولا ينتفع منه في وقته فيشغله. وأيضا يمحقه محقا حسيا يذهب المال يعني يبتلى بآفة أو يبتلى بسراق أو يبتلى بخسارة في ماله ويخسر هذه الأموال. فلا شك أن الله يمحقه لا شك أن الله يمحقه. لكن من الناس من يكون نظره ضيق فإذا رأى عين المال يزداد ظن أنه لم يمحق فاستدرج من حيث لا يشعر فاستدرج من حيث لا يشعر. وإلا الآن الذين يتعاملون بالربا هم أكثر الناس من يلهث وراء هذه الدنيا ولا تجد استغنى يوما من الأيام ما تجد استغنى يوما من الأيام بل يشيب رأسه حتى يموت وهو يتعامل في الربا لأنه ممحوق البركة ممحوق البركة ولا ينتفع منه. ويربي الصدقات يربي الصدقات يعني يزيدها ويبارك فيها يزيدها ويبارك فيها. والله لا يحب كل كفار أثيم والله لا يحب كل كفار أثيم. ختمت هذه الآية بالكفر والإثم بالكفر والإثم دلالة على أن المرابي يكفر نعمة الله جل وعلا المرابي يكفر نعم الله. وقد يقع المرابي بالكفر قد يقع المرابي بالكفر لأن الربا من كبائر الذنوب العظام الربا من كبائر الذنوب العظام. وتعلمون أن الصغائر وسيرة إلى الكبائر والكبائر وسيلة إلى الشرك والكفر، والكبائر وسيلة إلى الشرك والكفر، وكونه أثيم يعني كثير الإثم، كثير الإثم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الحلف، والمراد بالحلف هنا الحلف الكاذب، المراد بالحلف الكاذب. والحلف حلف عند البيع والشراء ينقسم إلى قسمين، حلف محرم وحلف مكروه. الحلف عند البيع والشراء ينقسم إلى قسمين، حلف محرم وحلف مكروه. الحلف المحرم اليمين الكاذبة، الحلف الكاذب هذا محرم. الحلف المكروه الصادقة، اليمين الصادقة، الذي يحلف في بيع وشراء هو صادق، يحلف هو صادق، هذا مكروه، هذا مكروه، لأن الله يقول احفظوا أيمانكم، وهذا جعل الله سلعته فيكره، يكره، لكنه لا يحرم لأنه صادق، لأنه صادق. وقول الحلف منفقة للسلعة من النفاق، والنفاق هو الرواج، من النفاق، والنفاق هو الرواج، لأن الحلف يروج السلعة، الحلف يروجها. طيب لماذا يروجها؟ لأن الناس يصدقون من حلف، الناس يصدقون من حلف بالله، فليس ترويج السلعة لأجل السلعة، لا، بل تعظيما للمحلوف به، تعظيما للمحلوف به. ولهذا أنت الآن إذا أتيت إلى شخص تريد أن تشتري من سلعة ثم حلف لك، ها، صدقته، اشتريت منه وتركت غيره. فالحلف ينفق السلعة ويروجها، يكون لها رواج عند الناس ولها سمعة ويشترون منه، وهو آثم، وهو آثم في ذلك. لكنها ممحقة للبركة، تمحق البركة، تمحق البركة، فلا يكون في بيعه وشرائه بركة، لا يكون في بيعه وشرائه بركة، ينزع الله عز وجل البركة منه. ولأن الله عز وجل أعظم وأجل وأعلى من أن يبتذل اسمه في أمور الدنيا في كل شيء، أن يبتذل اسمه في أمور الدنيا في كل شيء، يحلف إذا باع، يحلف إذا اشترى، حتى لو كان صادقا. الله عز وجل ينبغي أن يعظم وينزه، وأن لا يجعل عرضة اليمين، وأن يحفظ الإنسان الحلف إلا لما لا بد منه، أو لأجل موقف يستلزم الإنسان أن يحلف ويؤكده للسامع. صلى الله وسلم على نبينا محمد.